سهرنا انا وحبيبي على قمرك نحكيها ونغني لاليها انا وحبيبي يا بلدنا يا حياتنا حكايتنا سهرنا انا وحبيبي على قمرك نحكيها ونغني لاليها انا وحبيبي بلدنا يا حياتنا حكايتنا سهرتنا انا وحبيبي على قمرك بنحكيها ونغني لاليها انا وحبيبي اديته وردايا غنيت له غنوايا وبعت نسمايا ورسمت نجمايا اديته وردايا غنيت له غنوايا وبعت نسمايا غنيت له غنوايا عدى في ضي القمرايا ورياشة بكها على الرايا عدى في ضي القمرايا ورياشة بكها على الرايا عدى في ضي بكها على الرايا نم العيون السمر غني يا يا يا يا يا بلدي يا يا بلدنا يا حياتنا غنت شادية من كلمات صلاح فايز وألحان خالد الأمير. علينا أن نثق في أننا نملك سلاح الإنسان المقاتل المصري الشجاع الذي يعوضنا عن الكثير من السلاح الذي لا نملكه. صبرنا وعبرنا وربك نصرنا، رائعة من روائع العبور، كتبها كمال عمار ولحنها محمود الشريف. نستمع إليها بصوت ثلاثي النغم. لأرضك وأرضي ومدت حبالك، قبلت التحدي وعدي صدالك، لأرضك وأرضي ومدت حبالك، وخلي سجالك على الله وعليا وبالبندقية، رفعنا العلم ورفعنا وغبت نظرنا. صبرنا وعبرنا، صبرنا وعبرنا وطهرنا دارنا وغبت نظرنا، بحبك لأنك في يوم التلاقي لقيتك بقلبك على العهد باقي، بحبك لأنك في يوم التلاقي لقيتك بقلبك على العهد باقي، وكنت الفدائي وروحك تبيا وبالبندقية، رفعنا العلم ورفعنا وغبت نظرنا. صبرنا وعبرنا، صبرنا وعبرنا وطهرنا دارنا وغبت نظرنا، جسارة وقلبك حديد ولا ألف غارة ومليون شهيد، بصورة جسارة وقلبك حديد ولا ألف غارة ومليون شهيد، يخلوا تحيد وتنسى القضية وبالبندقية، رفعنا العلم ورفعنا وغبت نظرنا. صبرنا وعبرنا، صبرنا وعبرنا وطهرنا دارنا وغبت نظرنا، وبالبندقية رفعنا العلم ورفعنا وغبت نظرنا، رفعنا العلم ورفعنا وغبت نظرنا، رفعنا العلم ورفعنا وغبت نظرنا. صبرنا وعبرنا وطهرنا دارنا وربك نصرنا. الكلمات كمال عمار والتلحين محمود الشريف، والغناء كان لثلاثي النغم. علينا أن نثبت للأجيال القادمة من بعدنا أننا أدينا واجبنا المقدس نحو تحرير الأرض مهما كان الثمن. مستمعينا اللقاء الآن مع نجاة وعلى البر الثاني. I'm كلمات مرسي جميل عزيز وألحان كمال الطويل غنت نجاة على البر الثاني. إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. أرض الفيروز، الغناء لياسمين الخيام وأسامة رؤوف.